جميع العالمين يعني على الناس في كل وقت. وبين أن المراد لهذا القول قيده بأمرين، قال إذا كانوا مبتدعين لأنبيائهم، والقيد الثاني هو استثناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فليسهم أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى كنتم خيرا أمة أخرجت للناس. واتقوا يوما هو يوم القيامة، أي عذابه، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تقضي عنها حقها، ولا يقبل منها شفاعة للجاهة بمن يشفع لها عند الله، ولا يقبل منها عدل، أي فدية من مال أو أهل أو ولد، ولا هم ينصرون، أي لا يقدر أحد أن يعينهم فينجيهم من عذاب الله. وإذ نجيناكم، أي اذكروا وقتا أنجيناكم من آل فرعون. فرعون قيل هو اسم ذلك الملك بعينه، الملك بعينه، وقيل إنه لقب لكل ملك من الذين ملكوا ملك مصر قبل قديما. قالوا اسم ذلك الملك بعينه يعني الذي كان في وقتهم، وقيل إنه لقب لكل ملك من ملوك مصر في ذلك أو لهذه السلالة. نعم. يسمونكم سوء العذاب، يذبحونكم ويلزمونكم أشد العذاب، وفسره بقوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فسره يعني فسر العذاب بقوله يذبحون، يعني كيف كان العذاب بأنهم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. أن يتركونهن على قيد الحياة يستخدموهن ويستحيموهن. وإنما أرى بذبح الأبناء واستحيان البنات، لأن الكهنة أخبر فرعون أنه يولد من بني إسرائيل غلام يكون هلاكه على يده. وفي ذلكم أي المذكور فرعون، هلاكه يعني هلاك فرعون على يده يعني على يد هذا الغلام. وفي ذلكم أي المذكور من الشر وما آتاه الله بعده من الخير، بلاء أي اختبار من ربكم لمدى قيامكم بحق شكره وطاعته والإيمان برسوله. يعني أن هذا الشر الذي ابتلوا به، وكذلك النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم، كلاهما ابتلاء، كلاهما ابتلاء. فالشر أو الضراء الإنسان يبتلى بها من حيث أنه هل سيصبر أو هل ستحمله مثلا هذه المصيبة على أن يعصي الله أو على أن يقنط من رحمة الله. والخير يبتلى به الإنسان من حيث أنه هل سيؤدي شكر هذه النعمة وهل سيستخدمها في الطاعة أم في المعصية. فكل من الخير ومن الشر، السراء والضراء، كلاهما ابتلاء. وإذ فرقنا بكم البحر فرقناه لكم حتى صار يابسا تمشون على الأرض، والبحر هو بحر قلزم السويد، فأنجيناكم من الغرق وأغرقنا آل فرعون، أي هو وأتباعه، وأنتم تنظرون، نظروا إلى أنفسهم ينجون وإلى آل فرعون يغرقون. وهذا أكثر ما يكون في شفاء غليل المظلوم، أن يرى ظالمه يغرق ويموت أمام عينيه. وهذا من نعم، هذا بحد ذاتها نعمة، أنهم رأوا فرعون وهو يموت، رأوا ذلك بأعينهم، هذا في حده في حد ذاته نعمة. وإذ وعدنا من الله سبحانه وعد ومن موسى قبول 40 ليلة، وعد الله تعالى أن يأتي إلى الطور بعدنا ليكلمه ويوحي إليه، ثم اتخذتم العجل، أي جعلتم العجل إلها وعبدتموه من بعد ذهاب موسى إلى الطور. من بعد ذلك، أي من بعد عبادتكم العجل، تفضلنا بالعفو عن ذنوبكم عن ذنبكم العظيم الذي وقعتم فيه. الكتاب التوراة والفرقان إلى هو الحجة والبيان في الآيات التي أعطاها الله موسى من العصا واليد وغيرها. يا قوم، خطاب لرجال قومه ونسائه من عبدة العجل، فتوبوا إلى بارئكم، أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. معنى بارئكم خالقكم، يفهم من كلامه واضح. فاقتلوا أنفسكم. عن علي قال: قالوا لموسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضا. فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وابنه ولا يبالي من قتل، حتى قتل منهم 70,000. فأوحى الله إلى موسى: مرهم فليرفعوا أيديهم، وقد غفر لمن قتل وثيب على من بقي، فتاب عليكم، أي فقتلتم أنفسكم فتاب على الباقين منكم. وهذه الصورة من التوبة زيادة في اختبارهم، ومتناسب مع شدة طغيانهم ومع شدة عتوهم عن أمر الله عز وجل. وشريعة بني إسرائيل بشكل عام كان فيها أوزار، كان فيها أغلال، كان فيها شدة، ومن أسباب ذلك طبعهم المتمرد وكثرة صيانهم لله عز وجل وكثرة تمردهم على أوامر الله عز وجل، كما نرى في هذه الآيات أنهم كانوا بعدما يرون النعمة مباشرة وبعدما يعاينون نعم الله عز وجل عليهم يعصون، ثم تأتي نعمة ويتمردون وهكذا. وإذ قلتم: القائلون هذه المقالة هم 70 الذين اختارهم جهرة، الجهرة المعاينة، فقدتهم الصاعقة نار من السماء. جهرة، الشيء يقال له جهرة، يعني هذا يقال لظهور الشيء بإفراط، يعني يكون واضحا جدا ظهور الشيء بإفراط لحاسة السمع أو البصر. وإذ قلتم: القائلون هذه المقالة هم 70 الذين اختاروا، نشير إلى قوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فهؤلاء 70 اختارهم موسى عليه الصلاة والسلام من قومه، من خيرة قومه، لكن الخلل وقع كذلك في هؤلاء السبعين. فأخذتهم الصاعقة نار من السماء أصابتهم فماتوا وأنتم تنظرون ترون ذلك عيانا. ثم بعثناهم أحياهم بعد إماتتهم، وإنما عذبوا بأخذ الصاعقة لهم بأنهم طلبوا ما لم يأذن به الله من رؤيته في الدنيا. أما في الآخرة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة بأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، وهي تصعيدة الدلالة. كذلك لأنهم طلبوا هذه الرؤية على سبيل التعنت، على سبيل التعنت، لأنهم طلبوا هذا الأمر كما قلنا من باب عدم، أو أنهم يريدون حجة حتى لا يستجيبوا لأمر الله عز وجل. نعم. وظللنا عليكم الغمام، أي أنزلنا عليكم الغمام حتى جعلنا الغم في الأصل، الغم في الأصل هو الستر، هو الستر. والسحاب سمي غماما لأنه يستر أشعة الشمس، السحاب سمي غماما لأنه يستر أشعة الشمس. جعل الله لهم كالمظلة تقيهم حر الشمس في السين بين مصر والشام، لما امتنعوا من دخول مدينة الجبارين. المن طول ينزل من السماء على شجر أو حجر. طن هو القطرات، الندى، قطرات الندى، تنزل على الأشجار والأحجار ثم تنعقد تتجمد ويصير طعمها حلو، تصير عسلا وتجف، يعني تتجمد وتجف وتصير عسلا. نعم. ويحلو وينعقد عسلا ويجف جفاف الصمت. وعن النبي صلى الله عليه وسلم ان الكمنة من المن الذي انزله الله على موسى، والسلوى قيله والسماني طائر يذبحونه فياكلونه، وقيل السلوى العسل. ما ذكره يعني قول في تفسير المن والسلوى انها اشياء او نعم بعينها، وقيل قيل ان المن والسلوى هو إشارة إلى ما أنعم الله تعالى به عليه من نعم، وكلاهما واحد. هذا القول يقول إن المن والسلوى هما شيء واحد، اسم لشيء واحد، وهي النعم التي أنعم بها عليه. وسمي منا لأن الله عز وجل امتن بها عليهم، وسميت سلوى لأنه كانت لهم بهذه النعم تسلية، وكانوا يتسلون بهذه النعم عن ما يصيبهم من مصائب. نعم. وما ظلمونا، يقول الله تعالى نحن وعد من المؤمن. هذه القرية هي بيت المقدس رغدا كثيرا واسعا، وادخلوا الباب سجدا، والباب الذي امروا بدخوله هو باب بيت المقدس، والسجود هنا هو الانحناء، وقيل التواضع والخضوع. حفظ اي حفظ وضع عنا ذنوبنا. امرهم بان يقولوا ما يدل على التوبه والخضوع لله اعترافا بفضله عليهم في تيسير ذلك الفجر. المعنى هنا ان الله عز وجل امرهم ان يقابلوا منه الله سبحانه وتعالى عليهم لان ادخلهم الى بيت المقدس، امرهم بان يقابلوا هذه النعمه بالتواضع لله عز وجل، فيدخلوها متواضعين حانين رؤوسهم لله عز وجل. وكذلك أمرهم بأن يطلبوا المغفرة من ذنوبهم في هذا المقام العظيم، وهذا هو مقام الصالحين، أنهم كلما تجددت لهم نعمة وكلما نصرهم الله عز وجل فهذا لا يزيدهم إلا تواضعا لله سبحانه وتعالى. كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة لما فتح الله عليه مكة، وهو كان أعظم نصر للإسلام، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة متواضعا متطئا رأسه حتى إن لحيته كادت تصيب الرحل الذي هو عليه. وسنزيد المسلمين أي منكم فضلا إنا إحسانا على إحسانهم المتقدم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، هو البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حفظا، فبدلوا فدخلوا يضحكون على اجسامهم وقالوا حبه في شعر. وهذا الفعل منهم استهزاء بامر الله عز وجل، فبدل ان يدخلوا متواضعين لله سبحانه وتعالى دخلوا يزحفون على ادبارهم، وحرفوا حطة، كلمة حطة وهي التي معناها طلب المغفرة، يعني يا رب احطط عنا خطايانا، حرفوها إلى كلمة أخرى وصارت حنطة، والمعنى أنهم لم يستجيبوا بأمر الله عز وجل واستخفوا بأمر الله سبحانه وتعالى في المقام الذي ينبغي أن يكونوا فيه أكثر شكرا لله عز وجل. وإذ استسقى موسى لقومه، الاستسقاء إنما يكون عند عدد الماء وحبس المطر، طلب لهم السقيا وهم في الدين، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فضربه بها، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، آية من نبي الله، حيث أخرج الماء من الصخر، ونعمة عليهم عندما فقدوا الماء، كان حجرا مربعا يخرج من كل جهة ثلاث عيون، إذا ضربه موسى سالت العيون. هذا مروي عن بعض الصحابة كابن عباس وغيرهم في آثار مذكورة عند المفسرين، وهناك تفاصيل أخرى مذكورة، ومثل هذه التفاصيل ما دام ليس فيها ما يستنكر فالعلماء يذكرونها وإن كانت من أخبار بني إسرائيل، فما دامت لا تخالف الدين وفيها تفاصيل ليس فيها أمور مستنكرة شرعا أو عقلا فإنها تقبل أو تذكر. نعم. مشربهم المشرب موضع الشرب إذا كان لكل جسم عين من تلك العيون لا يتعدى إلى غيرها. من أسباط بني إسرائيل أسباط يعقوب الاثنى عشر كان لكل منهم له ولذريته مشرب يشرب منه ولا يشرب منه غيرهم. لكل سبط مع ذريته مشرب ولا يشرب منه الأصباط الآخرون فكانت إثنى عشر عين. نعم. والأصباط ذرية إثنى عشر من أولاد يعقوب كلوا أي كلنا لهم كل المن والسلوى واشربوا الماء المتفجر من الحجر ولا تعدوا في الأرض مفسدين أي لا تذكروا فيها فسادا فيصيبكم الله تعالى نعمته. ونفس لفظ العثو يقال عثى عثوا أو عثيا أفسد إفسادا شديدا أفسد إفسادا شديدا. نعم. لن نصبر على طعام واحد تضجر منهم بما صاروا فيه من النعمة والرزق الطيب والعيش المتلذذ قوله هنا نرجع فقط نقطة نسيناها في قوله وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر قال هنا فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضربه بها فانفجرت لاحظوا قال فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضربه بها يعني بالعصا فانفجرت. هذه الزيادة التي زادها أو التفسير الذي فسر به من الأمور التي يمثل فيها على موضوع أن القرآن عبارته موجزة ومختصرة من غير إخلال بالمعنى فمثل هذه الكلمات وفي بعض الأحيان جمل كاملة بالذات في موضوع القصص يفهمها الإنسان تلقائيا ولا حاجة من ذكرها فالقرآن فنراها محذوفة أو كأنها محذوفة ليست محذوفة يعني أو أن الإنسان حذفها لا هي من ناحية البلاغة ومن ناحية البيان الكلام إذا كان مفهوما فالبلاغة والبيان تقتضي أن لا يذكر الإنسان هذا الكلام. فهنا لما كان الكلام مفهوما فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. لو أردنا أن نأخذ بالآية على ظاهرها فهل يفهم من الآية أنها انفجرت بدون أن يضرب موسى؟ لا، لكن مفهوم بشكل واضح أنه ضربها ثم انفجرت. ومثل هذا يعني تجدونه كثيرا بالذات في القصص سورة يوسف مثلا لو تأملها الإنسان يجد كثيرا من هذا الأمر. وهذا مما يمثل به على اختصار أو قلة العبارات في القرآن مع تمام المعنى نعم. لن نصبر على طعام واحد تضجر منهم بما صاروا فيه من النعمة والرزق الطيب والعيش المختلف ونزوع إلى ما يكون قبل ذلك من خشونة العيش فقالوا لن نصبر على طعام واحد أي بتكرارهما في كل يوم وعدم وجود غيرهما معهما ولا تبديلة بهما تنبت تخرج من فقرها وكسائها وقومها وعدسها وبقرها البقر كل نبات ليس له دار والشجر ما له دار والمراد به البقول التي يأكلها الناس كالنعناع والكربة والحرات وأشباهها والكساء معروف والبوم كله والتوم كساء يشبه الخيار قيل هو الفقوس المعروف عندنا. نعم. والبوم كله والتوم وقيل الحنطة والعدس والبقر معروفان قال تستبدلون الذي هو أبلى من الذي هو خير أي تضعون هذه الأشياء موضع المن والسلوى اللتين هما ألذ منها وأطيب ولتجيئهما من عند الله بغير واسطة أحد من خلقه والكسل الذي لا تطلبه الشحنة وعدم الكلفة بالسعي له والتعب في تحصيله. هذه الأسباب التي ذكرها تبين أن طلبهم لتغيير الطعام كان مذموما بأمور. يعني قد يقول قائل لماذا الإنسان قد يمل من الطعام ويريد أن يغير الطعام، هل مجرد طلب تغيير الطعام يكون مذموما؟ لا، بنو إسرائيل هم طلبوا هنا أولا تغيير الطعام تضجرا وعدم رضا لنعمة الله عز وجل. وكذلك أن المؤلف ذكر أربعة أسباب، ذكر أربعة أسباب، قال أتضعون هذه الأشياء موضع المن والسلوى، فذكر أولا قال اللذين هما ألذ منها وأطيب، يعني هذا المن والسلوى أطيب من غيرها. ثانيا قال ولمجيئها من عند الله بغير واسطة أحد من خلقه، وهذا كذلك من ناحية أنه ليس لأحد عليهم منا في هذه الأمور من البشر. والأمر الثالث قال والحلم الذي لا تتركه الشبهة، يعني هذا الطعام الذي نزل من عند الله عز وجل حلال ليس فيه أي شبهة، كما قد تعتري الشبهة الرزق الذي قد يكتسبه الإنسان. أربعة وعدم الكلفة في السعي إليه والتعب في تحصيله، يأتيكم بغير تعب وبغير كلفة. فهذه الأسباب مجتمعة مع تضجرهم ومع عدم رضاهم بأوامر الله عز وجل جعل هذا الأمر مذموما في هذه الحالة. نعم. انجبوا مصر كبنوا له من دخول مصر، وقيل ان الامر للتعجيل، فان لكم ما سالتم ان تجدون هناك البقر والثوم وما معهما، لكن مع الذبح والخوف والمذله، وضربت عليهم الذله والمسكنه، ومنه ضرب الجزيه عليهم وتمزقهم في الارض وباعوا الجزيه عليهم. كان في عده مراحل، فالمسلمون ضربوا الجزية عليهم، وكذلك تعرضوا للذل والأخذ الجزية في غيرها من المراحل، النصارى واليونان وغيرهم أخذوا منهم. نعم. وباعوا بغضب من الله، صاروا أحقاء بغضبه، ذلك ما تقدم من الذلة وما بعده، إنما كان بسبب كفرهم بالله وقتلهم لأنبيائه، كما كان منهم مع زكريا ويحيى، فإنهم قتلوهم وهم يعلمون أنهم ظالمون بقتلهم، وأرادوا قتل عيسى عليه السلام فرفعه الله ونجاهم من مكرهم. إن الذين آمنوا، المراد بالذين آمنوا الذين صدقوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وساروا من جملة أتباعه، هادوا معناه صاروا يهودا، وقيل معنى هادوا تابوا لتوبتهم عن عبادة العجل. والنصارى نسبة إلى النصارى في القرية التي في فلسطين، منها المسيح عليه السلام، وهم الذين تعبوا الدخول في دينه، وقيل سموا بذلك أنهم نصروا المسيح. والصابئين هم قوم خرجوا من دين اليهود والنصارى وعبدوا الملائكة، منهم فقايا في العراق. تستعمل كلمة أو فعل صبأ، كلمة الصابئ، في التعبير عن كل من خرج من دين إلى دين، قد تستعمل في حق كل من خرج من دين إلى دين. من آمن، أي من آمن منهم، أي من الطوائف الأربع، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عن ابن عباس أنذر الله بعد هذا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمعنى الآية، معنى الآية أن هذه الطوائف الأربعة، المسلمون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم واليهود والنصارى والصابئون، قال من آمن بالله، يعني من وحد الله عز وجل منه وابتعد عن الشرك، فإنه يكون ناجيا عند الله سبحانه وتعالى. هذا قبل، في حق اليهود والنصارى والصابئين، قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم لم يقبل من أحد من هذه الطوائف ولا من غيرهم إلا متابعة محمد صلى الله عليه وسلم. فيكون هنا المعنى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني الموحدون من اليهود والنصارى والصابئين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كان فيهم بقايا من الموحدين، ممن عرفوا أن التثليث مثلا باطل وأن الواجب عبادة الله عز وجل وحده، وكذلك من اليهود. هذا هو الفهم الصحيح للآية، وهذه الآية من الآيات التي يكثر من ذكرها بعض أهل الضلال والأهواء ويستشهدون بها على أن اليهود والنصارى ليسوا كفارا. والآية كما قلنا هذا تفسيره، هي تتحدث عن الموحدين وهم قلة، عن الموحدين من اليهود والنصارى قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ناجون. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل أحد حتى لو كان موحدا، لا يقبل منه إلا أن يتابع محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن المؤلف قال أورد تفسير أو قول ابن عباس، قال عن ابن عباس فأنزل الله بعد هذا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإذا أخذنا ميثاقكم، هذا من بقية خطاب اليهود، فقد سبحانه عليهم الميثاق بأن يعملوا بما شرعه لهم في التوراة ويؤمنوا بمن يرسله الله. الطور اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، وقد ذكر كثير من المفسرين أن موسى عليه السلام لما جاء بني إسرائيل من عند الله إلى الواد الذي فيها التوراة قال لهم خذوها والتزموها، فقالوا لا إلا أن يكلمنا الله بها كما كلمك. فأمر الله الملائكة فاقتلع الجبال من جبال فلسطين طوله مفرطة في مثله، وكذلك كان عسكرهم جعله عليهم مثل الظلة. وكذلك كان عسكرهم، يعني كذلك كان مساحة عسكرهم فرسخ في مثله. فهذا الجبل جعل عليهم يعني اقتلع عن مكانه وجعل فوق رؤوسهم كالظلة. وأمرهم الله عز وجل أن يؤمنوا وأن يأخذوا الميثاق الذي يتمسكوا بالميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليهم فأخذوا به. وهذا كذلك يدل على شدة عتو بني إسرائيل، فأنهم لم يأخذوا بهذا الميثاق إلا وهم خائفون. وفي هذا من الآيات التي بيّنت هذا الأمر قوله تعالى في سورة الأعراف وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. وهنا فسر الطور بأنه جبل معين من جبال فلسطين. وقيل، وهذا مروي عن ابن عباس وغيره، قيل إن الطور هو الجبل، أي جبل، يعني كلمة الطور بالسريانية هي الجبل. وقيل إن الجبل هو ما أنبت، الجبل الذي عليه نبات يقال له الطور. نعم. خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بجد واهتمام، وعليكم الميثاق ألا تضيعوا التوراة وإلا سقط عليكم الجبل. فسجدوا توبة لله وأخذوا التوراة بالميثاق، والمراد بقوله واذكروا ما فيه أن يكون محفوظا عندهم ليعلموه ويعملوا به. ثم توليتم، المراد هنا إعراضهم عن الميثاق المأخوذ عليهم من بعد ذلك، أي من بعد رفع الجبل فوق رؤوسهم كأنه ظلة عليهم. فلولا فضل الله عليكم بأن تداركم برسله ورحمته حتى أظهرتم التوبة لكنتم من الخاسرين، أي لخسرتم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وهم يهود أيلا، القرية حاضرة البحر. كان اليهود مأمورين بالراحة والدعة يوم السبت وأن لا يعملوا عملا، فاحتالوا لطرد الحيتان فيه. وسوف تأتي قصتهم في سورة الأعراف بتفصيل واسع. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، مسخوا قردة مع كونهم مطروفين الطاغرين. خاسئين معناها تقول خسأت الكلب فخسأ، أي زجرته مستهينا به فانزجر. تقول خسأت الكلب فخسأ، أي زجرته مستهينا به فانزجر. ومنه خسأ البصر، من هذا قولنا خسأ البصر يعني انقبض عن مهانة، انقبض وهو دليل، كما في قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فجعلناها أي القرية التي حصر منها هذا وهي أين أين لكانت أن كانوا الزجر والعقاب لما بين يديها أمامها من القرى وما خلفها من القرى وموعظة للمتقين الذين من بعد بعدهم إلى يوم القيامة إذا تذكروا ما أصابهم من العذاب. قوله بما بين يديها، قال أمامها من القرى وما خلفها، يعني زمانيا لما أمامها لما يأتي، وهي عبرة كذلك لما خلف. نعم. وإن قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال لهم هذا بعد أن قتل فيه القتيل ولم يعرف قاتله، فاقتصروا إلى موسى كما يأتي بعد أربع آيات. قالوا وتتخذنا هزوا، الهزو هنا اللعب والسخرية. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي كيف أنسب إلى الله تعالى أمرا لم يأمر به، وإنما يفعل ذلك أهل الجهل، لأنه نوع من العبث الذي لا يفعله العقلاء. يعني أنه لما قتل منه القتيل فاختصموا من هو القاتل، اختصموا من هو القاتل، فذهبوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام حتى يحل لهم هذا الإشكال. فموسى عليه الصلاة والسلام قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقالوا أتتخذنا هزوا، يعني وجه كلامهم أنهم قالوا نحن أتينا حتى تفصل في الأمر وتقول لنا من القاتل، فكيف تأمرنا بأن نذبح بقرة؟ وهذا من قياسهم لأمور بعقولهم ومن عدم تسليمهم لكلام موسى، وهم مع أنهم يعلمون أنه نبي من عند الله عز وجل. سيأتي في البقاء في بقية القصة أنه كانت طريقة اكتشاف القاتل هو بأن يضرب الميت ببعض أجزاء هذه البقرة التي ذبحوها، فلما ضربوه ببعض أجزاء بجزء من هذه البقرة قام حيا وقال لهم قاتلي فلان، قال لهم قاتلي فلان. الله عز وجل أراد أن يبين لهم هذا القاتل عن طريق هذا الأمر الذي فيه موعظة بحد ذاته، وهو إحياء الموتى. نعم. لكنهم حكموا عقولهم وحكموا جهلهم وهواهم، واعترضوا مباشرة على أمر موسى عليه الصلاة والسلام. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، لم تبادروا الى الامتثال بذبح اي واحده من البقر، الذهب يتعنتون ويطلبون التعيين والتحديد، وهم كانوا في غنى عن ذلك. هم اولا قالوا اتتخذنا هزوا، يعني الامر منذ البدايه لم يعجبهم، ثم لما امرهم جاءوا يريدون ان ينفذوا صاروا يضعون هذه الاسئله او العراقيل حتى لا ينفذوا امر الله عز وجل. قال إنه يقول إنما بقرة لا فارغ، الفارغ المسنة ولا بكر. المسنة هي التي بلغت سنتين، سنة من البقر هي التي بلغت سنتين عند الجمهور، وسميت فارغا قيل لأنها تفرض الأرض أي تقطعها، تفرض الأرض اليابسة أي تقطعها، وقيل سميت بذلك لما يحمل عليها من الأحمال الشاقة. نعم. ولا بكر، البكر الصغيرة التي لم تحمل، العوان المتوسط بين سنين الفارس والبكر، وهي التي هذا في بيان عمر هذه البقرة، هي ليست كبيرة ليست فارغ كبيرة وليست صغيرة، ليست بكرا وإنما هي عوان، هي متوسطة بين السنين، ويقال لكل ما هو متوسط بين السنين يقال له عوان. وهي التي قد ولدت بطنا وبطنين، ففعلوا تجديد للأمر وزجر لهم عن التعليم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، هذه عودة منهم إلى تعنتهم المألوف. فلم يقل لهم لا داعي لهذا السؤال، ولكن ألزمهم شرطا آخر يتعثر على ذلك التعين. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، الصفرة اللون المعروف، فآخر لونها الفقوع أشد ما يكون من الصفرة وأنصعه، تسر الناظرين، تدخل عليهم السرور إذا نظروا إليها إعجابا بها واستحسانا للونها. قول هنا فلم يقل لهم لا داعي لهذا السؤال، يعني لما سألوه السؤال الثاني لم يقل لهم لا داعي لهذا السؤال، وإنما أجابهم بما فيه تشديد، أجابهم بما فيه تشديد عليهم لأنهم أهل لأن يشدد عليهم. ثم لم ينزع عن روايتهم بل عادوا الى تعلمهم فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقر تشابه علينا اي ان جنس البقر تشابه علينا لكثره ما فيها من العوام الصفراء الفاقعه اللون فلا ندري اي بقره منها يريد الله وانا ان شاء الله لمهتدون الى اخبرنا لا ذنوب الذنوب الذي ذللها العمل ذللها العمل الذل قد يكون عن قهر الذل قد يكون عن قهر وقد يكون بدون قهر يعني قد يكون بالنسبه ل يعني بعدما تصاعد بعد وجود صعوبه في تذليل الدابه مثلا وبعد ان تكون في ان يكون فيها جموح فاذا استقامت وذهبت صعوبه التعامل معها تسمى ذلولا تسمى ذلولا فالمراد هنا أن هذه البقرة قد ذللها وأذهب جموحها العمل العمل والحرث أذهب جموحها وصارت ذلولا بسبب ذلك تثير الأرض بحرثها ولا تثير الحرث أي ليست من النواضح قول تثير الأرض يعني المراد تقليب تقليب الأرض حتى يعني يستقيم أمر الحبوب في الزراعة قوله لا ذلول تثير الأرض يعني لا تثير الأرض المعنى يعني أنها لا تثير الأرض المعنى أنها لم تذللها إثارة الأرض لم يذللها الحرث هذا هو المعنى لا ذلول يعني بحيث أنها تثير الأرض فهي لا تثير الأرض هذا المعنى يعني ليست مذللة لأنها لا تستعمل في إثارة الأرض تمام؟ احنا فسرنا قبل قليل أنها ذلول يعني أن الذي يذلل الدابة ما هو العمل فهذه ليست ذلولا بسبب العمل ليست ذلولا بسبب العمل لم يذللها العمل يعني أنها ليس لم تتعرض للتعب لم تتعرض للتعب والإنهاك الجسدي فهي سليمة جسمها لا يزال قويا ولا تك في الحرف أي ليست من النواضح وهي الدواب التي تستخدم في رفع المياه لتقي الزروع مسلمة سليمة من العيون لا شيء أي إن هذه البقرة خالطة الصفرة ليس في جسمها لمعة من لون آخر شيء يقال وشيء وشيت الشيء جعلت فيه أي جعلت فيه أثرا يخالف معظم لونه من وشو الثوب يعني أن فيه أثرا يخالف معظم لون هذا الثوب نعم قالوا لا نجد بالحق أي قالوا الآن أوضحت لنا الوصف وبينت لنا الحقيقة التي يجب الوقوف عندها أي فحقروا تلك البقرة الموصوفة لتلك الصفات فذبحوها وامتثلوا الأمر الذي كان واسعا فضيقوه وكان يسيرا فعثروه وقوله هذا أيضا من تعنتهم فإنه قد جاءهم بالحق أول مرة وما كانوا يفعلون أي لعدم إمتداد البقرة المختصبة بهذه الأوصاف وقيل ارتفاع ثمنها وقيل لخوف انكشاف أمر المقتول أخرج ابن حاتم وابن مرزوين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله مهتدون ما أحصوا أبدا ولو أنهم أحرقوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم قوله ما كانوا يفعلون ذكر ثلاث معاني لقوله وما كانوا يفعلون ثلاث أسباب قال أي لعدم وجدان البقرة المختصة بهذه الأوصاف يعني أنهم لم يجدوها بسهولة لم يجدوها إلا بعد مشقة وقيل لماذا ما كانوا يفعلون قيل لارتفاع ثمنها لأنهم لم يجدوا إلا بقرة واحدة هذا بناء على بعض الروايات وقيل لخوف انكشاف أمر المقتول لأنهم علموا أنه إذا ذبحوا البقرة فسوف تكون يعني انكشاف أمر القاتل من خلال هذه البقرة فلم يكونوا يريدون ومن المعاني الأخرى وهو ما رجحه ابن كثير أن قوله ما كادوا يفعلون أنهم كادوا ألا يفعلوا يعني أنهم لم يكونوا يريدون ذلك لم يكونوا يريدون ذبح البقرة. نعم. وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي اختلفتم وتنازعتم، كل منهم يدفع عن نفسه الجريمة ويصفها بغيره في من هو القاتل. مخرج أي سوف يظهر ما كتمتم بينكم من أمر القاتل. أول قصة التي ذكرناها قبل قليل أنهم اختلفوا من هو القاتل، فالله عز وجل أمرهم بأن يذبحوا هذه البقرة، فلما ذبحوها أمرهم أن يضربوا المقتول الميت بجزء من أجزاء هذه البقرة، فلما ضربوه قام حيا، الله عز وجل أحياه فأشار إلى على قاتله ثم مات. فقلنا اضربوه ببعضها، أي العقل من أعضاء البقرة التي ذبحوها فضربوه فأحياه الله، كذلك يحيي الله الموتى، أي إحياه مثل هذا الإحياء، ويريكم آياته أي علاماته ودلائله الدالة على كمال قدرته، فأحياه الله وتكلم وقال قتلني فلان. قوله كذلك يحيي الله الموتى هذا فيه دليل من أدلة إمكان البعث، دليل من أدلة إمكان البعث، أن البعث ليس مستحيلا كما كان تعتقد قريش، بل هو أمر ممكن. ومن أعظم الأدلة على الإمكان هو الوقوع، من أعظم الأدلة على إمكانية وقوع الشيء هو وقوعه بالفعل. فهنا ذكرت هذه الحادثة، هناك حوادث أخرى في التاريخ وعند الأمم معروفة في أناس أو مخلوقات أحياها الله عز وجل بعد أن كانت ميتة في هذه الدنيا، فإذا كان هذا الأمر حدث في هذه الدنيا فيمكن أن يحدث كذلك في الآخرة. نعم. ثم قست قلوبكم، أي قالت من الإنابة والإبعاد لآيات الله مع وجود ما يقتضي خلاف هذه الخطوة من إحياء القتيل وتكلمه وتعيينه لقاتله. من بعد ذلك، أي من بعد ما رآه الله من إحياء البقرة وإحياء القتيل، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، عبر الله الحجارة ولم يعبر شقي بني آدم، أي إن بعض الحجارة القاسية تهيئ من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق، وإن منها لما يشق تدعون إليه من الحق، تهيئ من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وهو أمر شوهد في كثير من البلاد، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وهو أمر مشاهد أيضا، إذا كان أن تنفلت الصخرة العظيمة من رأس الجبل فتتهده إلى أسفله بأمر الله. يعني قوله يهبط يعني تنزل صخرة من أعلى الجبل تهبط وتقع من خشية الله سبحانه وتعالى. طيب ما الذي جعل قلوبهم بهذا القسوة؟ يعني لاحظوا الصور التي ذكرت، قلوبهم أقسى من هذه الحجارة، والحجارة قد تلين لكن قلوبهم أقسى. لماذا؟ لأنهم رأوا الآيات، يعني بعدما رأوا أن الله عز وجل أحيا الموتى، وبعد رأوا كثيرا من الآيات، مع ذلك كانوا يكفرون، ومع ذلك كانوا يتمردون على أمر الله عز وجل. والإنسان إذا خالف أمر الله عز وجل واتبع هواه بعد أن تتبين له البينات وبعد أن يرى الهدى، يكون قلبه أقسى من الإنسان الذي يخالف أمر الله عز وجل بدون أن يرى هذه البينات. فما بالنا بقوم كانوا يرون آيات الله عيانا بأعينهم لا يخبرهم بأحد، وتتكرر هذه الآيات عليهم آية بعد آية، ومع ذلك يتكرر منهم العصيان ويتكرر منهم التمرد. هذا يبين لنا كم كانت قلوب بني إسرائيل فيها على درجة كبيرة من القساوة، وهذه القساوة يقع فيها من يفعل أفعال بني إسرائيل، كل من سار على طريقتهم ولم يسلم لأوامر الله عز وجل. ولاحظوا هذه القصص التي ذكرت معنا محورها ومدارها على عدم التسليم لأوامر الله عز وجل، قصتهم مع البقرة، كذلك قصة إبليس مع لما رفض أن يسجد لآدم، وكذلك موقف المنافقين وموقف اليهود من أنهم يعلمون أن هذا نبي من عند الله ولم يسلموا له، وغير من المواقف المذكورة في هذه السورة تدل على خطورة أن يعارض الإنسان الشرع بعقله أو بهواه أو برأيه الفاسد. نقف هنا بهذا نكون قد انتهينا من الحزب، والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.